يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أهلا ومرحبا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 11. نواصل فيه الحديث عن علامات الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أحداث سوف تقع، أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم من علم الغيب، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تتطلب التصديق، وقد وقع منها ما وقع وما زال يقع وما سوف يقع بإذن رب العزة والجلال من علامات صغرى وأخرى علامات كبرى تسبق القيامة مباشرة. كان آخر ما وقفنا عنده الحديث عن علامة من العلامات التي انتشرت وزاعت بشكل عندما تراه تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة التي أخبرنا عنها هي ظهور الزنا وانتشاره بين الناس، نسأل الله السلامة. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. دي أحداث أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا رأيناها، إلا قضية قلة الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وعلى ما يبدو من هذا الحديث ان المنظمات الحقوقية اللي بتتكلم كتير فيما يتعلق بحق المرأة ان هم ناويين انه ما يسيبوش الرجالة لما يخلصوا عليهم، ويفضل النساء، ويتحقق وعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى لخمسين امرأة قيم واحد. وثبت من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. يعني كل واحدة من دي بادية، يعني كأنها تكشف عن نفسها. يقول ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا أي يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به الناس لكثرة من يتعاطاه. يعني كانت الزنا تبقى جريمة والواحد تبقى فضيحة، وأي واحد ساعة ما يذكر انه فلان يستر يستر يستر يستر الوقت لا يتفاخر بها، وكل واحد يقعد يتكلم ده انا عملت وسويت وعملت الهوايل وسويت كذا وكذا، واصبح الامر مشاع، حتى اصبح اسم الزنا نفسه الكلمة نظرا لفحشها وقبحها ان تحدث من رجل او امرأة، كان هذا يعتبر مصيبة من المصائب. الان يقول لك لا، فلان اقام علاقة مع فلان، فلان يمارس مع فلان الحب، هونوا من الكلمة حتى اصبحت عادية، واصبح موضوع انتشار المسلسلات والافلام والثقافة النجسة التي جاءتنا من الغرب هي السائدة الان، فتبلد الاحساس، واصبح كثير من الناس لا يشعر بان يعني مصيبة قد حدثت بسبب ذلك ان حدثت لاحد من اهله، نسأل الله العفو والعافية. الامام القرطبي رحمه الله بيقول في هذا الحديث علم من اعلام النبوة، اذ اخبر عن امور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الازمان. طب القرطبي من زمان قوي، يعني مضى على وفاة القرطبي 876 سنة تقريبا من وقت ما دون اخونا الباحث في رسالته، يعني قول تقريبا حوالي 870 سنة، من 870 سنة. والقرطبي يقول ان هذه وقعت وخصوصا في هذه الازمان. امال لو شاف الوضع دلوقتي يقول ايه؟ لو شاف الواقع اللي احنا عايشين فيه ماذا يقول؟ يقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر عن ربه. ايه والله، تابع كده، هل يمر وقت او ساعة من الساعات على ما يبث في اذهان الناس من تهوين لهذه الجريمة ولك حرية شخصية، حتى اصبحت ضمن القوانين انما طالما الامر زنا الرجل راضي والمرأة راضية خلاص ما فيش اي جريمة ولا في اي مصيبة في هذا. لا شك ان الامر اظهر وافظع ولا يخفى على احد، ولا يزال يزداد حتى يستحل الناس الامر. بعض الدول للأسف المنتسبة للإسلام، دول إسلامية، هذه الأمور عندهم عادي مباح، حتى وصل الحال إن واحد يقول لك ما تسألش واحد وواخد واحدة وراه قاعدين في فندق، لا تسأله أنت متجوز ولا مش متجوز، كأن الأمور عادية، والأمور يتهارج فيه الناس تهارج الحمر في الطرقات، زي ما بنشوف الحمير هم بيعملوها مع بعض، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام نص. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. وورد من حديث أبي مالك الأشعري وهو ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الزنا، فحش في الزنا كمان، والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجة، يعني ناس يروحوا يقعدوا جنب مكان مرتفع او علم لهم معلم يعني او راية او شيء من هذا القبيل، معاهم الابل ومعاهم الخيرات بتاعتهم وقاعدين في البر واخدين راحتهم، فيمر عليهم الفقير فيهزأوا بيه يقولوا تعال لنا بكرة، فيرجع اليهم ارجع الينا يقولوا تعال لنا غدا علشان يعني يعطوه صدقة، فيستهزأ به. طيب ماذا يحدث؟ ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني العلم اللي هم واقفين تحت منه وبيحتموا به أو عاملين راية لهم إن هم فلان وفلان، يقع هذا العلم ويضيع. ويمسخ آخرين قربة وخنازير إلى يوم القيامة، يعني في ناس يفعلون مثل هذه الأفعال ربنا سبحانه وتعالى يمسخها قردة وخنازير، إما أن يكون فيما يشبه القردة والخنازير أو هم نفسهم يتمسخوا إلى قردة وخنازير. وثبت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. يتسافد يعني يضاجع بعضهم بعضا، الرجل يزني بالمرأة في الشارع وقدام الناس ويسقفون كمان يقلدون الغرب فيما يفعلون. وده احنا كل يوم بنسمع عن مناظر ما رأيناها، ولد في جامعة الأزهر ياخد بنت يتسافد معها تسافد الحمير بلا حياء، أفعال خادشة في الطريق. والله هذا حدث والدنيا اتقلبت وقرروا العقاب وفصلهم من الجامعة، ويقال إن شيخ الأزهر رجعهم تاني. فالصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لكائن. قال: نعم لا يكونن. يعني بيقول احنا معقول فينا عقول او الناس يصدقوا الكلام ده؟ طبعا في ايام الطهارة والنقاء في ايام الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه تصور مثل هذا الامر يعني عجيب. يعني انت عارفين معاذ ابن جبل لما جاء يعترف على نفسه بالزنا الكل استقبحه وهو نفسه مش طايق نفسه، لكن دلوقتي قل ما تجد من يعصمه الله تبارك وتعالى من مثل هذا. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. يفترشها في الطريق يعني جامعها في السك جنب شجرة ولا في أي حتة. ايه ده؟ والأمر عادي، هي والله عادي. فإذا كانت دي حتى يعني كان عند الغربيين دول ناس يعني قول ما عندهمش دي، النصرانية كانت موجودة ويعني منتشرة وكان الكلام ده عندهم عيب. دلوقتي يفعلها الرجل بالمرأة في الشارع، يا ريت في الشارع حتى، أقسم بالله العظيم الكلام ده أنا شاهد عليه. كنا راكبين في الطيارة طالعة من مطار هيثرو في لندن راح لمطار ألبرتا الدولي في غرب كندا 12 ساعة وتقريبا الطيارة فاضية مش فيها إلا 50-60 نفر، يعني تاخد لها حوالي 300 أو 400. أنا جالس فقمت عشان أروح الحمام وأنا رايح راجع للحمام في الطريق في آخر مؤخرة الطائرة لقيت واحد يعاشر امرأة في الكراسي اللي موجودة في الطائرة، فأنا انزعجت قلت لطفك يا رب ده احنا في السماء حسبنا الله ونعم الوكيل، والواحد مش هيعمل ايه؟ إنا لله وإنا عادي عندهم يعني هيمر عليه الراجل اللي هو خادم أو المضيفة اللي موجودة في الطيارة هتسقف لهم مع المبسوط. لما تكون هذه العادات تنتقل إلينا، صحيح ما وصلتش للبشاعة اللي هي، لكن أهو على الأقل بيتداروا أو ما بيتداروش أو بيروحوا في أي مكان، لكن الخمرة تقدم على أغلب الطائرات التي تسير في الرحلات الدولية، وخصوصا في الطيران القطري، لأن ركبت فمقدمين مشروبات، فمنها مشروبات روحانية. فأنا بقول اللي جنبي يعني إيه روحانية دي؟ يعني خمرة عم الشيخ في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، بيقول كده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول في الإنكار يعني عليهم لو وريتها وراء هذا الحائط، يعني اعملوها وراء شجرة ولا وراء حيطة ولا بتاع، بدل ما تبقوا كده في السكة كده زي الحمير وزي البهايم. وأيضا ثبت من حديث النواس بن سمعان إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويبقى شرار الناس يتهارجون يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، زي الحمير ما هم بيفعلوها. وطبعا ده في آخر الأزمان، كل الأمراض والأوبئة التي ظهرت حتى الآن كلها سببها عن طريق زي مرض الإيدز وغيره، يعني كله بسبب هذه الفاحشة التي ظهرت وانتشرت، فهي من أعظم أسباب ظهور الطاعون والأمراض المستعصية اللي بنشوفها في الناس، ومن العقوبات الإلهية التي تحل بهم. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. والآن كل يوم يسمعوا أمراض وعن أمراض كلها بتيجي بالمعاشرة، يعني هذا المرض الخبيث اللي مش عارفين له دواء بتاع الإيدز ده، ساعة ما واحد يصاب بالإيدز معناه انه بقى فضيحة له، جت من ايه؟ هي بتيجي عن انتقال الدم، وده يعني نادر، لكن في الأصل بتيجي من المعاشرة، والمعاشرة دي بتبقى عن طريق العلاقات المحرمة والشذوذ واللواط وأشياء من هذا القبيل. وفي رواية ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. إن الزنا من أعظم المفاسد، وإحنا بنقول يا أخوانا خراب الدنيا وخراب الدين كله بسبب فتنة النساء والزنا، لأن هلاك بني إسرائيل كان في هذه الفتنة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، والله عز وجل لما ابتلانا وقال زينا للناس حب الشهوات من النساء، أول ما بدأ بالنساء، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه المشتهيات أعلاها شهوة للنساء، فليس هناك إلا الاستقامة في قضاء هذا الوتر من خلال الزواج والتيسير في أسباب الزواج للحفاظ على المجتمع. لكن ما يحدث الآن يعني كل واحد خطب واحدة ياخدها سنة ولا اثنين، وربما يفعلون مع بعضهم ما يفعله الرجل بالمرأة وهو خطبها. ما هذه الموضة دلوقتي، ان يخلف منها 3-4 وبعد كده يجي يكتب كتابه عشان يتجوزها. ده اللي منتشر بين لعبة الكورة وفي الغرب وهنا، واصبح امر عادي. فالناس ده خطيبتي، خطيبتي معناها ان خلاص ينفع ان هو يجامعها ويضاجعها، ولك دي خطيبتي. كل الكلام ده هو من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاستجابة الإنسان لله تبارك وتعالى عندما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعرف مدى حفاظ الإسلام وهذا الدين على المجتمعات، وكيف أن هذا عامل وقاية. فكل أب، كل أم، كل مسؤول يخلي باله من أولاده، يمنع عنهم هذه الأسباب، تلفونات والأشياء اللي موجودة بهذه الأمور. خلي بالك من ابنك بدل ما تقع كارثة. وبعدين دلوقتي الكل بيسعى إلى إنه هو يوجه المجتمع إلى مثل هذه الرذيلة، وضغوط كثيرة من الشرق والغرب. ويريت حتى اكتفت القضية بمسألة الترويج لمثل هذه الأسباب الداعية إلى انتشار فاحشة الزنا، لا، ده عايزين يفرضوا علينا كمان الشذوذ من خلال معاشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة، ويبقى ده حق من حقوق الإنسان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا كثرة شرب الخمر. الناس بتشرب الخمر لكن بيداروا وقلة شواذ في المجتمع اللي بيشربوا الخمر، لكن ان يوصل ان تلاقي ان نص الناس او اكثر من النص بيشربوا خمرة او مخدرات او حشيشة او ما شابه ذلك، علامة من علامات الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، زي ما ورد في الحديث حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هو صرح بعدة أشياء عليه الصلاة والسلام حتنتشر انتشار واسع جدا جدا، وها نحن نراها بأم أعيننا. يعني في العصر ده لو في واحد من الأئمة اللي هم شرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام الآن زي ابن حجر أو غيره، هيقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء إحنا كنا نظنها قد وقعت في عصرنا. لكن دلوقتي تعالى شوف بقى، الربا، الزنا، الخمر، المراد هنا كثرة اشتهاره حتى أصبح هو الأصل. شرب الخمر والكلام عن الخمر والترويج الإعلامي للخمر، بحيث لو واحد قعد يتابع في الإعلام أمام شاشة التلفاز ما يبث فيها، لا أظن لحظة تخلو في أكثر من 1000 قناة إلا والخمر هتلاقيها على فم كل واحد من هؤلاء، وخصوصا من انتسبوا إلى الإسلام. ويقول لك هو ده اللي ماشي دلوقتي، علامة من علامات النبوة. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وده علامة من علامات الساعة، أهي واقع هو الرسول أخبر عنها. الربا، أصل المعاملات كلها قامت الآن على العملة الورقية الربوية، الورق ده كله، بنك لوت كله من ساعة ما الطبع لغاية دلوقتي، وبتستغل فيها الأمم. لأن المال اللي هو ممثل في الذهب والفضة، وثبات هذه الورقة مع الذهب والفضة بحيث لا تتغير في قيمتها، الكلام ده كله أصبح التغير فيها على أهواء الناس وليس على الأصل، ففيها أكل أموال الناس بالباطل، ليس على مستوى دولة ولكن على مستوى العالم بأسره. اليهود هم الذين تعاملوا بالربا واستطاعوا تقنين الربا حتى أصبح هو الأصل. ولو واحد اتكلم بهذا الكلام المعبر عن الحقيقة يعني دلوقتي بتقول له اصلا الورقه نفسها ربويه، التعاملات البنوك كلها مبنيه على هذه الورقه، مش ان انت مثلا بتدفع للبنك 1000 جنيه فبتاخدهم 1100، او بتقترض انت من البنك 1000 جنيه فبتدفعهم 1200. لا، يعني دي حاجات صور من الربا، يعني يقول لك ده مشروع هيعملوه مش عارف ايه، ده ماشي ربما يسير وربما يجد تأويل وربما تجد من المفتين من يجعل هذا اصلا، لكن المشكله كلها في الورقه نفسها اللي بتلعب فيها كل لحظه، وجهد الناس بتضيع من خلالها، ليست ثابته في قيمتها مع الذهب او مع الفضه. اللي بيلعب في هذه النسبه وبتحكم فيها اليهود. بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي اللي بيطبع الدولار وبيتحكم في العالم كله عن طريق او في ما على الناس يعني على الكرة الارضية عن طريق هذه العملة الورقية، وكل واحد بيلاعب التاني عن طريق انهم ازاي ياخدوا اموال الناس ويسيلوها وتبقى اموال عابرة للقارات تصب في جيوب اليهود. اللي يعرف المعلومة دي واحد في المليون، يعني الناس مش عارفة اصلا العملة الورقية دي بتطبع ازاي ومصدر الثقة فيها ايه. تعرف انت نفسك انت اللي قاعد قدام التلفزيون تعرف ازاي الورقة دي بتطبع وقيمتها ازاي واللي بحددها مين وليه كل يوم تزيد واصبحت التجارة في الورقة، يعني ورقة نفسها الورقة دي مطلوبة سعرها يزيد، مش مطلوبة سعرها يرخص. هو انا بتاجر في ورق؟ ما بتاجرش في ورق. لكن انا لما اجي اتكلم على الذهب بيبقى الذهب بالذهب، لان ده ذهب قصاد منه ذهب يدا بيد، ده اللي امر به الاسلام. يبقى المتغير جهد الناس، المتغير قيمه الاشياء اللي انت بتشتريها بالذهب، مش المتغير العمله نفسها. الذهب ما بتغيرش ولا الفضه بتتغير، انما الورقه بتتغير. فيقول لك والله في طلب على الدولار، يغلى الدولار. يعني ايه طلب؟ الناس بتطلب. فعملوا الورقه سلعه، وده اكبر كذبه حدثت في تاريخ البشريه واكبر لعبه ومكر حدث بالبشر جميعا مش المسلمين بس، كلها مبنيه على الربا والزياده اللي بيزودها اليهود، هم اللي بيزودوا في العمله الورقيه او بينقصوا، هم بيتحكموا في كل حاجه في المساله دي. المساله دي عايزه خبراء يتصدوا لها، لكن اخبر النبي عن وقوعها وقد وقعت. ما اظن ان في العالم كله الا وهتلاقي هذه القضيه لها صله باي دوله من الدول، نسال الله السلام. ده بالنسبه للربا والخمر والزنا، الكلام ده انتشر واصبح واقع، علامة من علامات القيامة. والرسول لما أخبر حتى عن قضية الخمر وشرب الخمر، ورد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام قال: ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، يعني يسموا الخمر بأسماء أخرى. طيب الخمره بقى اللي يقول لك كونياك، واللي يقول لك شمبانيا، واللي يقول لك ده ستروكس، ويقول لك ده حشيش، واللي يقول لك ما اعرفش ايه، اسماء كثيره جدا جدا جدا جدا، لكن هي في الاصل خمر. والنص على الخمر في الاسماء يقول لك ويسكي مش عارف ايه، كل الاسماء ديت يقول لك مشروبات روحانيه. يا سلام، شوف بقى لما تكون انت في السماء بين السماء والأرض، طيارة طالعة وبتقدم لك وانت على الطائرة في ركاب الدرجة الأولى بتوع رجال الأعمال قائمة من الأسماء تحت اسم مشروبات روحانية. طبعا أنا بقرأ في القائمة ديت ما عارفش ولا حاجة، يعني لو كتبوا خمرة أعوذ بالله، لكن هم كتبوا مشروبات وقعدت اقرا اقرا اقرا مانيش فاهم في حاجه خالص ولا اسم عارفه ايه ده. فبسال واحد جنبي كده بحسن نيه بقول له ايه المشروبات الغريبه دي، المشروبات دي حلوة؟ قال حلوة ايه يا عم الشيخ، حلوة ايه؟ دي خمرة في السماء. وطبعا واحد يقول لي في قطر. انا مش عارف طيران مصر عندنا نظامه ايه، لكن انا شفتها وبحكم باللي برأيته. يعني اصل هم بيحبوا الاسلام او خايفين عليه وحريصين عليه، فبيسقوا الناس خمره في الطياره علشان تحب الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اناسا من امتي يشربون الخمره يسمونها بغير اسمها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى يقول لك يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، وتبقى شيء عادي وحلال عندهم مصفى. دي من علامات الساعه اللي اخبر بها النبي عليه السلام. ومن تيمية بيقول وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها. يعني يقول لك دي مش خمرة، ده اسم كذا، وهي بتحدث ما تحدثه الخمر، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر، مشروبات روحانية يعني. في الحقيقة أهل العلم اتكلموا في هذه القضية في أمور كثيرة في موضوع استحلال الخمر، لكن هنا الأمور مش محتاجة، لأن يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وتطبيقه في العيان واضح، سواء اتكلمنا على الخمر أو الربا أو فشو الزنا، ما حدش هيقدر يقول لك غير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. وورد من حديث عبد الله بن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وأيضا ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، منطقة اسمها جيشان، وجيشان دي من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر. يعني في اليمن بيصنعوا شراب من الذرة، خمروه كده يعني، يسموه المزر. فالنبي سأله عليه الصلاة والسلام أو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى عهد عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، اللي هي يعني منتهى القرف. شوف بقى لما شخص يشرب من هذه العصارة لمن شرب الخمر في الدنيا، يبقى المسألة محتاجة الوازع الإيمان. يعني كتير من الناس اللي بيشتغلوا في وظائف كثيرة وخصوصا السواقين وكده، يعني لك أضبط دماغي بشوية خمرة أو شوية حشيشة أو ما شابه ذلك. الوازع الإيماني يا أخي، خوفك من ربنا ودينك يطهرك ويحفظك، مش علشان مثلا وزارة الداخلية أو المرور بيحلل إذا كان الإنسان في آثار المخدر ولا لا ويمنعه من وظيفته وأشياء من هذا القبيل، تقوم أنت ترتدع من أجل دنيا. لا، ارتدع من أجل دينك خوفا من ربك عشان ربنا يحفظك ويبارك فيك في الدنيا وينجيك في الآخرة، وإلا انتظر طينة الخبال، عصارة أهل جهنم، إيح وكل العفونة. الرسول أخبر أنك ستشربها لو استمريت في شرب الخمر. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي رواية أخرى الخمر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فإن من مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، نعوذ بالله من ذلك. انتشرت وكثرت وخصوصا الحشيشة، لأن الحشيش بعض المشايخ الصوفية يقول لك الحشيش مش حرام. يا رجل اتق الله، اتق الله يا رجل. الشيخ فرغل قاعد يبيع حشيش قدام جامع الأزهر 20 سنة، واللي ينكر عليه يسلبه إيمانه. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. يقول ابن حجر الهيثمي وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، ومن استحلها فقد كفر. ده كلام العلامة ابن حجر نقلا عن هؤلاء الأعلام. والاستحلال غير شربها، يعني واحد يشربها وهو يعلم أنها معصية، بخلاف يقول لك لا ده حلال حلال حلال، حتى لو كانت تحدث في العقل ما تحدثه الخمر. وقال الذهبي والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام بالإجماع، يحد شاربها كما يحد شارب الخمر. ورق القنب ده اللي هو الحشيش يعني. طبعا ده كله في الحفاظ على العقل الجمعي للأمة الإسلامية من خلال منع هذه المحرمات. وها أنتم ترون إن الأمور الآن تحتاج إلى إعادة الوعي بالنسبة للناس عن طريق زجر من يفعل ذلك. وهي أنتم شايفين في مصر على سبيل المثال بيحاولوا بقدر المستطاع إن هم يمنعوا الكلام ده، ويزجروا الناس عن طريق التحاليل اللي بيعملوها في الطرقات دي. هذا مشروع جيد وممتاز جدا جدا، لأن الناس طالما أنت ما انتش فايق لنفسك يبقى حد يفوقك. دي مسؤولية الدولة، مسؤولية ولي الأمر. أيضا من علامات الساعة اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور المعازف واستحلالها. اللي قال الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما الرسول قاله ما فيش جديد. واحد بقى يقول لك لا يا عم عادي والامور عاديه وموسيقى والبتاع لا لا حول ولا قوه الا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه من حديث ابي مالك الاشعري ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير معروف والخمر والمعازف، ويضع عقوبة على ذلك. وانت تقول لا انا هعمله، انت صراحة يعني واحد بجح، ما ينفعش تقال فكر كده. او واحد عشان يزيد الامر نكاية في اهل السنة يوم يعمل محاضرة على المعازف، على انغام المعازف. حسبي الله ونعم الوكيل. ده أستاذ دكتور لك آه ده رأي فقهي. هذا النص صريح يا راجل، اتق الله يا أخي. شوف الروايات اللي وردت عشان تسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. اللي قاعدة بتغني وماسكة عود وقاعدة بتشتغل في العزف. يقول أبو مالك الأشعري في حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بقى اللي بيقول يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. فواحد يقول لك ايه يعني احنا بنعزف وما طلعش منا قردة ولا خنازير ولا حاجة، يعني مستني لما ربنا سبحانه وتعالى يخسف بيك وخليك قرد. وخلي بالكم ذكر القردة والخنازير، اول الخنزير من عدم الاحساس والتبلد، يعني هو اصلا ما عندوش احساس. لكن فيما يتعلق بالقرع ده، هو ليه خاص القرع ده؟ انتوا عارفين القرد المعازف بتعمل في الشخص السوي ما يفعله القرد عندما يقفز ويقعد يتنطط كده، فطالما في معازف لازم يتهز، يعني ما تركبش ابدا على واحد يعمل محاضره موسيقى ومعازف ومغنيات يبقى لازم اللي قدامها يتهز زي الطبل اللي بيعملوه الصوفي او المعازف اللي بيعملوها او زي الاغاني، طالما في اغاني يبقى لازم الراجل يترقص او المرأة تترقص، فيضيع كرامة الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. وقال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكرمه بسبب حمل الأمانة، فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. هو نفسه أريد أن يشبه القرد أو يصل في حالة من الحالات أن ربنا يخسف ويبقى قرد. وأيضا ورد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. طيب واحد يقول لك موضوع القذف، اشياء تأتي من السماء زي مذنبات تقذف الارض، ومسخ يحصل فيه تشوه ان الشخص ينسخط، ودوارد يبقى شبه القرود والخنازير. كلام ده قاله وربطه بظهور القينات والمعازف وشرب الخمور. سبحان الله، ربنا يعني ربما لم نرى آثار شرب الخمر والزنا في قضية المسخ والقسف، وإن كان قضية ضرب مذنبات في الأرض أو شيء من هذا القبيل أو حدثت كثيرة، لكن مسألة المسخ هي دي اللي ممكن ننتظرها. هذه من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك خصوصا في موضوع المعازف والمزامير قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مش هنتكلم في حكم المعازف كثير، لكن معروف يعني مش محتاج يعني تعليق، لأن احنا نتكلم عن علامات الساعة وما فيها. طيب من علامات الساعة أيضا، ودي من ضمن العلامات البارزة جدا، ظهور الكاسيات العاريات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوصف، وطبعا ما كانش أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قريش ان امر عام وغالب في نساء العرب ان هم يبقوا كاسيات عريات، لا، ربما تكون مثلا المغنية او الفاسقة او الداعرة تفعل ذلك، بس ده نادر ما لا يقاس عليه، يعني واحدة او اتنين مش هتأثر في مثل هذه الامور. لكن اللي تقدر تقول عليه لما الرسول عليه السلام يقول الحديث اللي رواه ابو هريرة وهو صحيح، صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. تخيلوا بقى لو في امرأة مؤمنة بالله ومؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمنة بالجنة والنار، تطلع بالمنظر اللي بيطلعوا بيه في نشرات الأخبار، أو تطلع بالمنظر اللي فيه المذيعات والممثلين والممثلات. شوفوا إلى أي مدى الناس استخفت بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أنه هيقع فوقع، هذا إحنا شايفينه قدام عينين. قوم معهم صياد كأذناب البقر، دي كانوا بيتكلموا على الشرطة في القديم، كان دايما معهم صوت يضربوا به الناس. لكن الحديث في النساء الكاسيات العاريات، واحدة نسيت سروالها يا جماعة وهي ماشية، نسيت سروالها، لا ده هي طالعة من غير سروال أصلا، يعني الأصل دلوقتي إن هما يخرجوا من غير سروال، لغاية ما طلع الموضة دلوقتي في أغلب أغلب المسلمين اللي موجودين عن طريق يلبسوا بنطلون محزق. لكن قبل كده لا، تبقى امرأة عصرية ازاي انها تنسى تلبس سروالها في البيت، تمشي من غير سروال، لازم ركابها تبان، لازم تبين مفاتنها، ده من تحت، انما من فوق فتحة شبابكها، وشعرها كما تعلمون زي ما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد يقول لك يا عم مش عارف ايه، ده احاديث النبي، ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي اخبر به الصادق المصدوق، مش عايزين تصدقوه ان شاء الله ما صدقته. اللي مش عاجبها الكلام تخبط راسها في الحيط. الرسول اخبر ان الكلام ده هيظهر، وظهر فيك وفي امثالك، خليك على الوضع ده. واحنا كنا متوجهين نحو يوم الحساب، فلازم اسمعها لك هذه الكلمة، ولازم أقولها في وشك علشان يوم القيامة ما تقوليش ما حدش قال لي. أهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أهو صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر منهم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، زي رأس الجمل كده، سنام الجمل من فوق، ظهر الجمل من فوق، عاملة رأسها وربطها من فوق عادي. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد. أنا أحسب أن المقصود بها ما يحدث الآن في ركوب السيارات والدراجات والأشياء اللي زي كده، تحققت هذه العلامة. ينزلون على أبواب المساجد، يعني العربية تبقى وصل لغاية قدام باب المسجد، أو الموتوسيكل أو شيء من هذا القبيل. وبعدين وصف هؤلاء النساء هم اللي هم راكبين أشباه الرحال، دول اللي بتوع العربيات الكثيرة دي، نساءهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، زي سنام الجمل كده، إلعنونهن فإنهن ملعونات. وأيضا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والشح، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وتظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات عليه الصلاة والسلام. ابن كثير رحمه الله من فترة طويلة من قرون بيقول: وقد عم البلاء بهن في زماننا هذا. أمال لو أنت موجود دلوقتي بعد القرون الطويلة دي. يقول: وهذا من أكبر دلالات النبوة، إذ وقع الأمر في الخارج طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. في الخارج يعني في الواقع. طب دلوقتي بقى تقول ايه؟ احنا اولا نقول إن هذه العلامات اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت، حدثت وتحدث، ولسه تتوالى العلامات إلى أن تصل إلى أكبرها، وهي العلامات اللي فيها أشارات الساعة الكبرى. وحتى النووي بيقول هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. مع ان الكلام ده نادر، يعني لما يكون حتى ابن حجر والنووي سواء كان في مصر او في الشام هتلاقي ايه، يعني ما وصلش للدرجة ان النساء يطلعوا بالشكل ده، ان كانت واحدة او اثنين او ثلاثة يشوفوهم كده فيشوفوا واحدة يقول لك اهو شوف اللي اخبر به النبي عليه الصلاة. انما لما يجي يتفرج دلوقتي على السي بي سي السعودية، ولا يتفرج على القنوات بتاعتنا المصرية وغير المصرية، ويتفرج على القنوات الخاصة في بي بي سي وروتانا، ويشوف اللي بيحصل دلوقتي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون وقد وقع كما أخبر. حتى ابن تيمية بيحكي برضه عن هذه الأمور. دي من علامات الساعة اللي الرسول عليه السلام أخبر بها، والحديث في هذا يطول، لكن احنا بنختصر على قدر المستطاع على أساس ان الوقت بيمر بسرعة في الموضوع. فنسأل الله تبارك وتعالى ان هو يقينا شر هؤلاء، وأن يجعلنا متمسكين بنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفتننا في ديننا، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يثبتنا ويقوينا مما نراه وما يحدث. كل واحد يحاول بقدر المستطاع أن يستعين بالله في هذا الثبات وفي هذه الفتن. انتهت الحلقة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي